تفسير الآية 96 من سورة يونس، يقول تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، أي إن الذين ثبتت ووجبت عليهم كلمة ربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون في العذاب لا يؤمنون أبدا مهما دعوتهم لله وللإسلام، إذ لا يمكن مطلقا أن يكذب كلامه سبحانه أن يكذب كلامه سبحانه أو يراجع حكمه. والمراد بكلمة ربك عموما هو ما توعد الله به الكافرين والعاصين من عذاب يناسبهم في كلامه في كتبه وخاتمها القرآن الكريم. والمقصود بها هنا أنها هي كلمته المسجلة في كتاب أعمال أمثال هؤلاء، والتي سجلها سبحانه بناء على ما اختاروه هم في دنياهم بكامل حرية إرادة عقولهم، حيث اختاروا الكفر وأصروا عليه وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار واستمروا حتى ماتوا على ذلك بلا أي توبة، بلا أي توبة أي رجوع عنه لربهم ولإسلامهم. وفي هذا تذكير للمسلمين بأن يكونوا مثل رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، حريصين على دعوة الجميع لله والإسلام، ليسعدوا جميعا بذلك في الدارين، لكن مع حسن تصنيفهم للمدعوين، حيث منهم القريب الذي لا يحتاج إلا إلى تذكرة بسيطة، ومنهم البعيد الذي يحتاج إلى جهد أكبر، ومنهم البعيد جدا المعاند المكابر المصر على تعطيل عقله وعدم إحسان استخدامه.